عود على عود. الأراك أفضلها الأراك الطيب الأراك المناسب اللي ما تفتت. وإذا تسوق بعود آخر يتشعث ويحصل به النقاء فلا بأس. أيضا يا شيخ بالنسبة الآن بعض الأطباء صنعوا معجون يقولون من نفس المادة الذي حق الأراك، في مثل هذه الحالة هل يقوم بمقام السواك أم لا؟ لا لا، المعجون يكلف ويؤذي، المعجون يعني يحتاج كلفة. نعم. والسواك ما يحتاج كلفة إلا إذا احتاج المعجون في بعض الأحيان من باب غسل الفم. نعم. في وقت آخر غير وقت الصلاة هذا لا بأس، أما وقت الصلاة سنة السواك بس فقط. السواك بعض طلبة العلم يتحرج من قول الإمام النووي لأن الإمام هو الذي اقتدى به، فهل شو اسمه النووي؟ لا بأس، له غلط، سمى إمام لأنه يقتدى به في علمه وفضله وفقهه، وله أغلاط الله يعفو عنه. ما في حرج، له أغلاط، وكم قل إمام إلا وله أغلاط. آمين. كل بني آدم خطأ. لكن أحسن الله إليك بالنسبة لابن حجر والنووي، وقال أنه أشعري هكذا مطلقا. لا، عندهم بعض التأويل، لا مو أشعري مطلقا، عندهم بعض التأويل. الله لا يعني. الله عندهم بعض الأخطاء يعني. نعم. جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في رمضان، صحيح؟ نعم. الحديث في استياك النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. في حديث عامر بن ربيعة رأيت النبي يستاك ما لا أصيغه وهو صائم، لكن ما أعرف حال سنده الآن، يحتاج إلى مراجعة سنده، لكن قول صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء يكفي، يعم رمضان وغيره، يعم الصائم وغير الصائم، مع كل وضوء مع كل صلاة يعم الظهر والعصر في حق الصائم وغيره. يعني في أثناء المضمضة صلى الله عليك ولا بعد؟ عند المضمضة، عند المضمضة عندما يبدأ الوضوء. صلى الله عليك. الله. هل استخدام السواك في غير الفم؟ نعم. نعم. استخدام السواك في غير المسواك في كم من الظفر مثلا بعض الحاجات مثلا؟ ما لها حاجة، حاجات لها دواء آخر، لها الصابون ولها الإسنان ولها أشياء أخرى، لكن في حاجة للسواك. ما في شيء أبدا، ما في شيء، إذا كان ينفع في شيء ما في بأس. أحسن الله عليك يا شيخ، بالنسبة للمعجون استعماله في رمضان هل يضر ب؟ لا ما يضر، لا يضر، لا يبلع بس يغسل به ويتفه، ما يضر، مثل ما يتبلل بالماء. نعم. أحسن الله لك. شخص استاك في كل وقت ويستدل بحديث عائشة أن النام لا حرج، وهذه سنة يرى؟ لا حرج، السواك مطاف الله في الرب لا حرج، وسنة ما هي؟ الأمر واسع في هذا. الله لا جزاك الله خير. من الذي يشاء ما شاء وسع كرسي وسع ولا يغفر الظالمين. نعم. الأشاعرة إيه؟ سلم عليهم وينصحون، لأن هذا شبهة لهم، شبهة تأويل، هم مثل الجهمية وما تزيلة يعني في تأويل بعض الصفات. نعم. سمحت الوالد، لكن اللي يعرف منهم بهذا ينصح ويوجه إلى الخير.